السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال في مسائل ما بما جاء فيما تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما: المسألة 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في محاربة تقليد اليهود والنصارى، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، وأخبرنا بأن أناس من أمته لا بد أن يتبعوه، فعلى كل مسلم أن يحذر أن يكون هو منهم، وأن طريقتهم مذمومة في كل حال، لأنهم كالمشركين سواء بسواء. هؤلاء يعني مشركون عبدوا الأوثان، وهؤلاء عبدوا أنبياءهم ونسبوا لله الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتعالوا أيضا وتعدوا بأن نسبوا لله الولد كما فعل المشركون كذلك، فهم إذن سواء بسواء. نعم. قال 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، يقول أن الإنسان إذا كان قد اعتاد عادة نشأ عليها ورسخت في ذهنه وفي قلبه، وربما أنه نشأ عليها منذ الصغر، قد لا تنتزع انتزاعا كليا لأول وهلة، حينما تتغير حاله إلى حال أخرى. ولذلك لما قالوا هذه المقالة قال هذا الصحابي رضي الله عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني إننا أسلمنا جدد، ولا يزال عندنا الجهل بالتوحيد وما يخدشه أو يؤثر عليه، لأننا لم نتمكن من معرفة ذلك، فلا زال عندنا شيء من الجهل فيما يجب علينا نحو الله عز وجل. فهذا معنى كلامه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن الذبح لله، يعني على اسم الله، عبادة، وأن من ذبح ذبيحة على غير اسم الله فقد أشرك بالله، لأنه صرف نوعا من أنواع عبادة وهي الذبح، صرفه لغير الله. فإذا قال في ذبيحته باسم النبي، باسم الشيخ فلان، باسم الصنم فلان أو نحو ذلك، فقد أشرك بالله. لا بد أن يقول باسم الله وحده لا يذكر معه أحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كل هذه الأعمال كلها لله لا شريك له. قل يا محمد لهؤلاء إن صلاتي التي أصليها هذه العبادة العظيمة نفلا أو فرضا هي لله وحده، ونسكي ذبيحتي لا أذبح إلا لله، يعني قائلا بسم الله، ومع بسم الله الله أكبر أيضا استحضارا لعظمة الله. قل إن صلاتي ونسكي، إذا النسك المقصود به هنا الذبيحة، وجمع بين الصلاة والذبح لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية، أعظم العبادات البدنية، والذبح أعظم العبادات المالية، فلذلك جمعهما في هذه الآية وفي الآية الأخرى فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني ما أحيا عليه من العمل الصالح وما أموت عليه وأنا ملازم له، لمن؟ لله رب العالمين. لله، اللام لام الملك، لام الاختصاص، يعني كل هذه الأعمال، كل توجهي بأقوالي وأعمالي واعتقادي كله لله. ثم أكد ذلك بقول لا شريك له، ليس لله فقط. ربما يتطرق الشيطان إلى أن يجعله يضيف شيء ثاني، لا، أكد ذلك، قال لله رب العالمين لا شريك له، حتى لا يكون أدنى شك بأن لله شريك في هذه العبادات أو في غيره. لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. من الذي أمره؟ أمره ربه الذي خلقه وأرسله، وبذلك أمرت، أمرني ربي بأن لا أشرك معه أحد. ثم قال وأنا أول المسلمين، يعني المنقادين لله والممتثلين لأوامره والخاضعين له عز وجل، يعني أول المسلمين من هذه الأمة. فكل نبي بالنسبة إلى قومه هو أول المسلمين. لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول مسلم. فهذه الأنواع التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية هي كغيرها من العبادات، فكلها لله وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، لا يشاركه أحد لا من قريب ولا من بعيد، لا قليل ولا كثير، لا سرا ولا جهرا. العبادة كلها لله. ومن أن أعظم العبادة الذبح، إزهاق النفس، إذا ذبحتها متقربا إلى الله بها فإن الله يثيبك عليها ويأجرك لأنك تقربت إليه بما أمرك به. فإن ذبحت هذا على غير اسم الله لعنك وطردك، لعن الله من ذبح لغير الله. إذن هذه الآية عرفنا إثبات أن الذبح نوع من أنواع العبادة، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. نعم. قال وقوله فصل لربك وانحر، هذه الآية كذلك فيها الأمر أن يصلي لله وحده وأن ينحر لله وحده، والنحر بمعنى الذبح. فهذه كما قلنا جمع الله بها بين الصلاة والنحر، يعني الذبح والنحر سوا، إلا أن النحر من حيث الفعل هو طعن الذبيحة البعير أو غيره بالوهدة التي بين الصدر والنحر الرقبة، والذبح هو قطع الحلقوم، وهذا معروف عند الناس، والحكم سواء. لكن السنة أن الإبل تنحر نحر والباقي يذبح ذبح، أما الحكم سواء. المهم أنك عند النحر أو الذبح تقول بسم الله، لا تذكر معه أحدا آخر، لا سرا ولا جهرا. فصل لربك وانحر، يعني صل لله وحده وانحر لله وحده، لا تجعل له شريك، فإن هذه أعظم العبادات المالية والبدنية. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث رواه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. يقول رضي الله عنه حدثني، يعني ليس رواية متناقلة بل هي مباشرة. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، حدثه من أجل ينقل هذا الحديث لغيره، يبلغه الأمة. رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها فبلغها كما سمعها، مثل علي رضي الله عنه وعاها وبلغها. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: الأولى لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو الشاهد من الحديث للباب، لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله. ذبح لغير الله يعني ذبح الذبيحة ذاكرا اسما غير اسم الله، صنم أو وثن أو صاحب قبر أو نبي أو أي شيء، المهم أنه ذبح لغير الله، بدل ما يقول بسم الله قال غير ذلك، فهذا وش حكمه؟ يكون ملعون. دليل على أن الذبح على غير اسم الله يكون محرما، بل هو الشرك. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه استبعدوا وقالوا كيف يا رسول الله يلعن الرجل والديه؟ معروف حتى في الجاهلية كان بر الوالدين عندهم شيء عظيم، وصلة الرحم حتى في الجاهلية. الإسلام أكد ذلك وحث عليه ورتب عليه الثواب العظيم، كما حذر من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين ورتب عليه العقوبة العظيمة. لعن الله من لعن والديه، كيف يلعن الرجل والديه؟ معقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: يلعن أبا الرجل، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا مثل بعد السفهاء، بعض السفهاء في الشوارع، نسأل الله العفو والعافية، كل واحد يلعن والد الثاني. إذا لعن والديك ثم أنت رديت عليه بلعن والديه، صرت أنت في الحقيقة الذي لعن والديك، لعنت والديك. لو تركته وسكت سلمت من الإثم، وقيض الله من يرد عليه. لكن حينما تأخذك العزة بالإثم ويجلس الشيطان بينكم يحثكم، يصير كل واحد منكم لعن والديه هو. هذا الذي قرره الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يوجد وعياذ بالله نوادر ممن ركبهم الشيطان واتخذهم له مطية أن يلعن والديه مباشرة، والعياذ بالله هذا أقبح، لكن عاد هذا لعله نادر، لكنه والعياذ بالله يوجد من سفيه أو إنسان والعياذ بالله منسلخ. لكن هذا المشهور أن سبب لعن الرجل والديه هو رده على من يلعن والديه. فلو تركته حينما لعن والديك أو أباك أو أمك لسلمت من الإثم وباء بها، ولا يضر والديك شيء. فاحذر من الشيطان، لا تأخذك الغيرة ترى أن ذلك دفاعا عن والديك، لا، هذا في الحقيقة تأكيد منك بأنك تلعن والديك أنت. اتركه، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. لعن الله من لعن والديه من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، سواء مباشرة وهو أقبح، أو مثل ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها من باب الإجابة لمن سب والده. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الخصلة الثالثة: لعن الله من آوى محدثا. آواه يعني تستر عليه وأمنه وأخفاه، وبذلك يكون ساعده وأعانه على المنكر. إذا آويت المفسد في الأرض تعاونت معه، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا رأيت مفسدا في الأرض يريد أن يحدث حدثا فسادا في الأرض فكن عونا لولاة الأمر على كشفه لردعه وتأديبه وإيقافه عند حده وإقامة الحد عليه، لا تتعاون معه ولو كان أقرب قريب، وإلا فإنك ملعون معه كما قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. فإياك أيها المسلم أن تأخذك الحمية الجاهلية فتتستر على المجرمين وتؤويهم وتتعاون معهم، فإنك تكون شريكا لهم في الإثم وملعون معهم، والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب الفساد. لعن الله من آوى محدثا. الرابعة: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض حدودها ومراسيمها التي تبين ملك هذا من ملك هذا، تبين أرض هذا من أرض هذا، حدود مراسيم وضعت لما قسمت الأرض، وضع حدود: هذه أرض فلان وهذه أرض فلان، من هذا إلى هذا. فيأتي شقي أبعده الله قد يكون له أرض فيضيف شيئا من أرض جيرانه إلى أرضه، يدخل المرسام هذا والعلم الشخص الذي وضع حدا يدخله في أرض الآخرين حتى يقتطع منهم شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، بالإضافة إلى أنه ملعون، لأن هذا ظلم، والله لا يحب الظالمين. وقال: ألا لعنة الله على الظالمين. وهنا قال: لعن الله من غير منار الأرض. هذا قد يستدخل شيئا من أرض الآخرين لنفسه طمعا وجشعا وإثما وعدوانا، متجاهلا الوعيد الشديد على من فعل ذلك. لكن أقبح من ذلك من لا يكون له مصلحة ولا فائدة، لكنه مولع بالفساد، فيبدأ بالعبث ويخلط الأراضي، يدخل أرض هذا بأرض هذا في نقل العلامات الموضوعة. هذا المنار سمى منار الأرض لأنه ينور لنا الطريق، بمعنى يبين لنا هذه الأرض أرض فلان وهذه أرض فلان بالحدود. هذا والعياذ بالله مولع بالفساد، ركبه الشيطان فصار يعبث ليس له فائدة إلا الإثم. أظلم الناس من يظلم الناس للناس، ما استفاد. ربما إذا أضاف من أرض غيره إلى أرضه قد يستفيد ما دام حي في الدنيا، لكنه سيحملها يوم القيامة. لكن هذا أخبث منه، ليس له أرض وليس له مصلحة، فيأتي إلى هذه الأراضي المقسمة ومحددة فينقل هذا العلم، يدخل هذا بهذا وهذا بهذا، هذا أشد لعنا وأشد قبحا وأشد ظلما. لعن الله من غير منار الأرض، سمي منار الأرض لأنه ينور للناس ويبين الحق والأراضي بعضها من بعض. الشاهد من هذا الحديث إذا نقول لعن الله من ذبح لغير الله، استحق اللعنة لأنه مشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم، دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. الذباب كلنا يعرفه، حشرة كريهة، وقد حذرنا منه الرسول عليه الصلاة والسلام وبين لنا أنه إذا وقع في شراب أحدكم فليغمسه ثم يخرج، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء، تغمسه من أجل أن الدواء يكافي الدواء الجناح الذي فيه الداء، يكون بإذن الله مضادا له. وقد ورد أيضا أنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء كأنه عدو متعمد. إذن ما لا قيمة له الذباب، لا قيمة له، كما قال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب، ضعيف وكريه ولا قيمة له، كيف يدخل الجنة بسبب الذباب؟ هذا الذي أثار إعجابه رضي الله عنه. دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، كيف؟ كلنا يعرف الذباب لا قيمة له، ولا أحد يقدره أو يريده. قال: فأخبر عليه الصلاة والسلام وبين أن أناسا من الظلمة من المعتدين جلسوا في طريق اضطراري ومعهم صنم لا يتركون أحدا يمر من هذا الطريق حتى يقرب للصنم شيء ولو تافه، وإلا قتلوه. مستحيل أنك تمر من هذا الطريق حتى تعظم هذا الصنم. هم قانعون بأي تعظيم، المهم أنك أن قلبك ذل لهذا الصنم. معروف أن الذل عبادة وهي لله وحده، الخضوع. فلما مر عليه رجلان فإذا هم بالطريق، قالوا لأحدهما قرب، كانت تبغى تمر بسلام، اذبح لهذا الصنم. قال ما عندي شيء أقرب، أنا الآن جاي ما معي شيء. قال أقرب ولو ذباب، المهم تزهق نفس المخلوقة خضوعا لهذا الصنم، خضوع قلبك وتذلله يكفي، ما يلزم يكون ذبيحة يؤكل لحمها ويستفاد منها، لا. المهم إنك تبين لنا أنك خاضع لهذا الصنم متذللا له حتى تمر بسلام إذا عظمته. في نفسه قال ذباب بسيط، ولا أمنحهم دمي يذبحونه يقتلونني. فقرب ذبابا فدخل النار، خلوا سبيله فدخل النار، يعني تركوا، خلوا سبيله مر، تركوا يمر، لكن أين ذهب؟ مصيره إلى النار. لماذا؟ لأنه أزهق نفسا مخلوقة من أجل تعظيم هذا الصنم وتذللا له، ليس من أجل أن الذباب له قيمة أو قدر، بل هذا يبين لنا قبح الشرك وأنه يحصل ولو بأتفه الأسباب، وأن الإنسان إذا لم يعظم يعرف عظمة التوحيد في قلبه يكون له تقدير وتعظيم، فلا يفعل شيء يناقضه أو يخالفه. إذا لم يعرف الشرك وقبحه وما يؤدي إليه فإنه يهلك، يقع فيه من حيث لا يشعر، ما ظن أن هذا شرك، ظن أنه ما دام يعني يمر بسلام ولو بأتفه الأسباب بسيط، لأنه ما قام في نفسه تعظيم الله وقبح الشرك، ما قال ما يمكن أن أقرب لغير الله، قال ما عندي شيء، يعني كان يقول ما عندي مال، لكن ما عندي شيء أقرب الآن، أنا في الطريق ما عندي شيء. قال ما دام يعني العذر هو أنه ما عندك شيء، يذبح ولو ذبح، المهم خضوع قلبك لهذا الصنم. قال بسيط ذباب. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، هذا هو السبب انه دخل النار بذباب. فلو قال لا اقرب شيئا لغير الله ابدا، الذباب معروف ما يتعظم ويتقرب به الى الله، لكن لما تقرب به الشيطان ازهق نفسه خضوعا وتذلل هذا الصنم وقع في الشرك، هذا دليل على قبح الشرك وأنه قد يحصل بأتفه الأسباب، وأن الجنة أقرب لأحدكم من عنق راحلته أو من شراك نعله، والنار مثل ذلك، في ذباب دخل النار. قالوا للآخر قرب، حتى تمر مثل صاحبك. قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. هذا عرف عظمة التوحيد وقدره وقبح الشرك وشؤمه. ما رضي أنه مثل صاحبه يذبح ولو ذباب ويمضي. لا، قال ما كنت لأقرب شيئا، أي شيء، لا ذباب ولا غيره، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. لأن توحيد متمكن من قلبه وعارف فضله وقبح الشرك وشؤمه. فلما أبى قتلوه تعظيما للصنم فدخل الجنة، لأنه يعني شهيد مظلوم. هذا إذن هو السبب كيف دخل جنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. هذا هو البيان، وبذلك زال الإشكال. إذن عرفنا أن من قرب شيئا ذبح لغير الله أدنى شيء ولو أقل شيء، لكن أزهق نفسه تعظيما لغير الله فهو مشرك. الله ما يتقرب له بالذباب وغيره من الأشياء التافهة، لكن خضوع القلب وتذلله للمخلوق وخوفه من هؤلاء وتعظيما لصنمهم أودى به وأوقعه في النار. أما الذباب معروف ما له قيمة، كلام خضوع قلبه وإيثاره للدنيا على الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي. الباب كما فهمنا دائما المؤلف رحمه الله يقول فيه مسائل، يعني فيها أحكام وفوائد استخلصت من هذا الباب. فهذا الباب فيه مسائل: الأولى بيان معنى الآية قل إن صلاتي ونسكي، وقد تبين بقدر الإمكان ولعلنا فهمناه إن شاء الله. نعم. الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر. كذلك بيان فصل لربك وانحر، يعني اذبح لله وحده على اسم الله وصل لله وحده. وقد جمع بين الصلاة والنحر، بين الصلاة والذبح في هاتين الآيتين كما قلنا لعظم شأنهما. فالصلاة أعظم العبادات البدنية، والذبح أعظم العبادات المالية. فلذلك من صرفها لغير الله فقد أشرك، ولو صلى لنبي أو ولي أو ملك كل سوء. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. لعن، لأن الذبح لغير الله أكبر من هذه الكبائر التي ذكرت معه في الحديث. الذبح لغير الله شرك، شرك أكبر، فلا يحل أن تذبح لغير الله كائنا من كان. إذا ذبح الإنسان لغير الله ولو أقل ما يكون، مثل ما حصل لهذا الرجل الذي ذبح ذبابا فدخل النار، إذن الذبح عبادة، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. لعن الله من آوى محدثا، يعني أن من أحدث في الأرض فسادا فساعدته على ذلك وتسترت عليه تعاونا معه فأنت ملعون مثله، لأن الله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إنه شديد العقاب. نعم. السادس: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. نعم. أعد. لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. نعم، هذا هو الكلام، على أن ما دام وضعت مراسيم وحدود تبين أرضي من أرضك، فإذا تعديت وغيرت هذه المراسيم، قدمت وأخرت، فإنك بذلك صرت ظالم، والظالم مش حكمه ملعون. ألا لعنة الله على الظالمين؟ لعن الله من غير منار الأرض، وسميت منار لأنها تنور وتبين الحق من غير حقك من حق غيرك. نعم. قال السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم، لعن المعين لا يجوز إلا بعد الموت. إنسان معين تلعنه ما دام حي لا تلعنه، أما إذا مات فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين عموما، أو لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله قاطع الرحم عموما، لكن على وجه الخصوص في الحياة لا، لأنك ما تدري بماذا سيختم له حتى تلعنه، فربما أسلم وحسنت حاله وصار أحسن منك ما تدري. فلذلك لعن المعين الحي لا يجوز، لأنك ما تدري بماذا سينتهي أمره، فالأعمال بالخواتيم. لكن عموما يجوز، لكن تقول لعن الله فلان لعن الله فلان وهو حي لا. النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على قوم يسميهم بأسمائهم لأنه حصل منهم أذية للمسلمين، فنهاه الله عن ذلك وقال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأسلم أولئك النفر الثلاثة كلهم: الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمر رضي الله عنه، أسلم. كانوا في البداية نعم مشركين ويؤذون المسلمين، لكن أعمال بالخواتيم، والإسلام يمحو ما قبله كما أن التوبة تمحو ما قبلها. باقي شيء؟ نعم. قال الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. نعم، قصة العظيمة التي حصل في سبب هذا الذباب، كيف يدخل النار بسبب ذباب؟ لأنه خضع قلبه لهذا الصنم فأزهق هذه النفس من أجله، وإلا فالذباب لا قيمة له. الكلام خضوع القلب. ولذلك الرجل الآخر انتبه وعظم عنده شأن التوحيد، وعرف قدر التوحيد وقبح الشرك، فلذلك لم يرضى أن يفعل مثل ما فعل صاحبه. فلذلك هذا دخل الجنة وهذا دخل النار بسبب ذباب، ما قال بسيط ما دام سأدخل سأمضي سالما أفعل مثل ما فعل صاحبي، لا، قال ما كنت لأقرب شيئا لغيره، لا ذباب ولا غيره، افعلوا ما تريدون، توحيدي وديني أعظم شيء عندي. فلما قتلوه صار شهيدا ودخل الجنة، وأما هذاك لأنه خضع قلبه لغير الله دخل النار، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ أعد. قال: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. نعم. كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ نعم، يعني أن المؤمن يقوم في قلبه قوة الإيمان والنور الذي شرح الله به صدره، فيعرف قبح الشرك فيعظم عليه ويعظم في نفسه، كيف أذبح شيئا لغير الله وأنا مؤمن بالله وحده، وأعرف أن ذبح عبادة وأن من ذبح لغير الله فقد أشرك. فلذا هذا الرجل أبى مما يناقض توحيده ولو بأدنى شيء، قال ما كنت أصل ولا يعني يخطر لي ببال، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، شيئا أي شيء، ما قال بعير ولا غنم ولا، قال ما كنت لأقرب، يعني لا تفكرون ولا ذباب، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. فلما قتلوه مضى إلى الجنة شهيد. نعم. قال الحادي عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. مسلم نعم، لأنه لو كان من الأصل مشرك ما يستغرب أنه يذبح ولو بعير ليس ذباب، لكن كان مسلم فآثر الحياة الدنيا والسلامة من القتل و استسهل أن يزهق نفس الذباب مقابل أنه يمر، ما قام عنده عظم التوحيد وقبح الشرك حتى يقارن فيعرف الصواب الذي تبادر إلى ذهنه سلامته من الذبح من القتل. فلذلك أزهق نفس الذباب مقابل أنه يسلم، أما الثاني فعلى العكس، عظم في نفسه التوحيد وعرف قبح الشرك فامتنع ولو أدى ذلك إلى قتله، فقتل فدخل الجنة. نعم. قال الثاني عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم، بلحظات، هذا دخل الجنة وهذا دخل النار بسبب تصرفهم وقيمة التوحيد والشرك عندهم، بلحظات، هذا خلي سبيله فمضى إلى النار وهذا قتل فدخل الجنة. نعم. قال الثالثة عشرة: الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. نعم، المقصود معروف أنه إذا صلح القلب، إذا صلح